الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هذا الدرس 50 بعد 200، الدرس 50 بعد 200، نستبرئ أخبار خيبر من غير ابن واقد. فنبدأ بابن إسحاق، ما ذكر يعني شيء، ذكر مقتل عامر بن الأكوع عم سلمة لما قتل نفسه، وذكر أنه لما أشرف على خيبر قال اللهم رب السماوات وما أضلل الحديث، وكان يقولها عند كل قرية دخلها. وذكر عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار. قال فنزلنا خيبر ليلا فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح لم يسمع أذانا فركب وركبنا معه، خيبر لم يكن في أذان، فركبت خلف أبي طلحة زوج أمه وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محاذين له. واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا محمد والخميس معه، فأدبروه الرابا. فقال عليه الصلاة والسلام إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالوا، وذكر خروج غطفان وأنهم رجعوا، وذكر افتتاح الحصون وقتل محمود بن مسلمة وأصاب سبايا. سبحان الله، مختصر اختصار شديد جدا، ما تكاد أنك يعني تعرف الفرق إلين تجرب غير ابن إسحاق، اختصار شديد للغاية. وقال عبادة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين وتبر الفضة بالورق العين، وقال ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين وتبر الفضة بالذهب العين، يعني خالفوا بين الأجناس. قال ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنى الحصون والأموال. وذكر عن قوم أسلم قالوا يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا شيء، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إنك عرفت حالهم وأن ليس بهم قوة وليس بيدي شيء يعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما ودكا، فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. وذكر مقتل مرحب، قال خرج مرحب بن اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح باطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبلت تحرب، إن حماية للحما لا يقرب، تحرب يعني مغضبة. فأجابه كعب بن مالك قد علمت خيبر أني كعب مفرج الغمة جريء صلب، إن شبت الحرب تلتها الحرب، معي حسام كالعقيق عظب، نطأكم حتى يذل الصعب، نعطي الجزاء أو يفيء النهب، تعطي الجزاء يعني تعطي الجزية أو يفيء النهب، بكف ماض ليس فيه عتب. وذكر رواية أخرى ندككم حتى يذل الصعب. قال ابن هشام ومرحب هذا من حمير لكنه متهود. ثم قال خرج له محمد مسلمة، ثم خرج ياسر، خرج له الزبير، هذه كلها تقدمت. وذكر إرسال علي رضي الله تعالى عنه، لكن لما أنه ضربه رجل من اليهود فطاح ترسه من يده علي، فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ. قال أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فلقد رأيتني في نفر سبعة معي وأنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. وذكر قصة أبي اليسر كعب بن عمرو في قصة الغنم التي أرادت أن تدخل. وذكر أيضا أن بلال لما مر بصفية وصاحبتها على قتل اليهود صكت وجهها وحثت التراب على رأسها، فقال عليه الصلاة والسلام أعزب عني هذه الشيطانة اللي هي صاحبة صفية. وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه. هناك شف عند ابن واقد يعني في تصحيف أنه قال لبلال نفسه أعزب عني هذا الشيطان، هذا خطأ، هذه الشيطانة اللي كانت مع صفية بنت عمها، لأنها صكت وجهها وحثت التراب على رأسه. وأما صفية فكانت ساكنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لبلال: أنزعت منك الرحمة يا بلال؟ تمر بامرأتين على قتل رجالهما. وذكر أيضا رؤيا صفية ليلة القصة هذه لما رأت قمرا في حجرها. وذكر أن اليهودي دلهم على الكنز اللي في الخربة، وذكر مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم والشاه المسمومة، كلها باختصار شديد جدا، ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، ومقتل غلام رفاعة الذي أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: لما انصرفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر إلى وادي القرى، هنا كان في زيادة أنهم ذهبوا إلى وادي القرى اللي هو العلا، هو قريب من خيبر، نزلنا بها أصيلا مع مغرب الشمس ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام له أهداه له رفاعة بن زيد. هذا تقدم خبر في حسمة الجذامي ثم الضبيبي، هذا تقدم رفاعة بن زيد وإسلام والكتاب اللي معه، قصة طويلة. وجذام أخو لخم، قال: فوالله إنه، هذا غلام رفاعة اللي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم، ليضع رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تاه سهم الغرب فأصابه فقتله، فقلنا: هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا، والذي نفس محمد بيده إن شملته الآن تحترق عليه في النار، كان غلها من فيء المسلمين يوم خيبر. فسمعها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: يا رسول الله، أصبت شراكين. قال: يقد لك مثلهما من النار لنعلين لي. وذكر حديث عبد الله بن مغفل المزني: أصاب جراب شحم فاحتملت على عاتقي إلى رحلي وأصحابي، فلقيني صاحب المغانم التي جعل عليها الذي جعل عليه، فأخذ بناحيتي وقال: هلم هذا نقسمه بين المسلمين. قلت: لا والله لا أعطيكه. فجعل يجابذني الجراب، فرآنا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نصنع ذلك، فتبسم ضاحك عليه الصلاة والسلام، ثم قال لصاحب المغانم: لا أبالك، خلي بينه وبينه. قال: فأرسلني، فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلنا الشحم. إذن هذه فقط الرواية اللي قالوا أنه في وادي القرى عن أبي هريرة، الله أعلم ما ذكر له هنا إذا جاء لها شيء ولا ما ذكر هذا. وكانت التي جملت صفية في بعض الطريق ومشطتها للنبي عليه الصلاة والسلام وأصلحت أمرها أم سليم بنت ملحان، أم أنس بن مالك، كانت معهم. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بصفية في قبة له، وبات أبو أيوب خالد بن زيد أخو بن النجار متوشحا سيفه، هذا سيأتي إن شاء الله في مسألة فدك، يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيف بالقبة حتى أصبح النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى مكانه قال: ما لك يا أبا أيوب؟ قال: يا رسول الله، خفت عليك من هذه المرأة، امرأة قتلت أباها وزوجها وقومها وهي حديثة عهد بكفر، فخفتها عليك. فزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظنا. وذكروا هنا نومة بلال، ذكرها ابن إسحاق هنا عن سعيد بن سيب عن الزهري عن سعيد بن سيب قال: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وكان ببعض الطريق، قال من آخر الليل: من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام؟ قال بلال: أنا يا رسول الله، احفظه عليك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الناس فناموا، وقام بلال يصلي، فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه وغلبته عينه فنام، فلم يوقظهم إلا مس الشمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أصحابه هب، فقال: ماذا صنعت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره غير كثير، ثم أناخ فتوضأ وتوضأ الناس، ثم أمر بلالا فأذن وقام الصلاة، فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس، فلما سلم أقبل على الناس وقال: إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أقم الصلاة لذكر. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتتح خيبر ما بها من دجاجة أو داج. هذه ذكرها أيضا ابن واقد آخر شيء، لكن هناك ابن واقد ما أدري هو سماها ابن لقيم العبسي، لا هو هناك يقول أنه أعطاها جبلة بن جوال الثعلبي، هنا ابن لقيم العبسي الله أعلم، قد يكون من ثعلبة من عبس الله أعلم. وكان فتح خيبر في صفر، فقال ابن لقيم العبسي في خيبر. ولذلك يقول أبو ذر كان يعرف بلقيم الدجاج، هذا خلاص انضبط، يعني لأنه أعطوه كل دجاجة في خيبر، والداجن الشاه اللي تعلف، والحمام والدجاج الدواجن اللي في البيوت. قال ابن لقيم هذا، قال رميت نطاءة من رسول الله رميت نطاءة من الرسول بفيلق شهباء ذات مناكب وفقار. النطاء الحصن اللي في خيبر، والفيلق الكتيبة، والشهباء الكثيرة السلاح يلمع فيها السيوف، ذات مناكب وفقار يعني شديدة. رميت نطاة من الرسول بفيلق شهباء ذات مناكب وفقار، واستيقنت بالذل لما شيعت، ورجال أسلم وسطها وغفار. صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة، والشق أظلم أهله بنهار. الشق أيضا من حصون خيبر، أظلم عليهم النهار، هم بالنهار أظلم من شدة الحال. والشق أظلم أهله بنهار، جرت بأبطحها الذيول فلم تدع، جرت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح في الأسحار. يمكن سموه لقيم الدجاج على البيت هذا، تعرفون هذا كثير عند العرب. جرت، يقول إن بني عمرو بن زرعة ذولا من اليهود جروا في أباطح خيبر الذيول، فلم تدع إلا الدجاجة تصيح في الأسحار. ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد أشهل أو بني النجار. الأوس والخزرج هذا زعمهم، ومهاجرين قد أعلموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا لفرار. الأيدر يضعون العلامات فوق المغافر، ما نووا الفرار والله. ولقد علمت ليغلبن محمد ولا يثوين بها إلى أصفار، يعني في صفر، سيثوي بخيبر إلى صفر، معناه أنه في أول سنة سبع. ولقد علمت ليغلبن محمد ولا يثوين بها إلى أصفار، كما تقول خيبر خيابر، صفر أصفار حسب القافية. فرت يهود يوم ذلك في الوغى تحت العجاج غمائم الأبصار، يعني ما يشوفون من الخوف فروا. قال فرت، كشفت، كما تفر الدابة بالكشف عن أسنانها، يريد كشفت عن جفون العيون غمائم الأبصار يعني الأنصار. وذكر شهود النساء إلى خيبر والمرأة التي حاضت خلفه، وذكر أيضا سمى الشهداء. يقول هنا ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن بكير بن عمرو بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، هذا من حلفاء بن أمية، وثقيف بن عمرو ورفاعة بن مسروح ثلاثة، وعبد الله بن الهبيب أو بن أبي أمية أو كذا، هو بن الهبيب هناك تصحيف، أو بن أهيب بن سحيم من بني سعد بن ليث حليف لبني أسد، وهو ابن أختهم. ومن الأنصار بشر بن البراء بن معرور الذي سمى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والفضيل بن نعمان. الفضيل هذا تقدم أنه من العرب لكنه حليف له، ومسعود بن سعد من بني زريق، ومحمود بن مسلمة بن خالد بن علي بن عدي، هذا من بني عبد الأشهل وهو حليف لهم بني حارث أصلا، وأبو ضياح بن ثابت بن النعمان. الآن انضبط أن أبو ضياح، والحارث بن حاطب، وعروة بن مرة بن سراقة، وأوس بن القائد، وأنيف بن حبيب، وثابت بن أثلة، وطلحة، طلحة بن يحيى بن مليل بن ضمرة، هذا طلحة الغفاري، وعمارة بن عقبة، عامر بن الأكوع، والأسود الراعي واسمه أسلم، وقالوا إن الأسود الراعي هذا من أهل خيبر، ومسعود بن ربيعة من القارة القاري، وأوس بن قتادة من بني عمرو بن عوف، هنا في زيادات. فما كان شأن الأسود الراعي هذا؟ الأسود اللي قال إني أجير إلى هذه الغنم، وذكرنا قصة، قال إن معه الآن زوجتيه في الحور العين، قال إن الشهيد إذا أصيب تدلت له زوجتاه من الحور العين تنفضان التراب عن وجهه وتقولان ترب الله وجه من تربك وقتل من قتلك. وذكر قصة الحجاج بن علاط كاملة. قال ابن إسحاق هذا اللي نريد، وكان مما قيل من الشعر يوم خيبر قول حسان: بئس ما قاتلت خيابر عما جمعوا من مزارع ونخيل، كرهوا الموت فاستبيح حماهم وأقروا فعل اللئيم الذليل. أمن الموت يهربون فإن الموت موت الهزال غير جميل. والله يعني هذا زادهم شر على شر. يقول كرهت الموت فاستبيح حماكم، تهربون من الموت، الموت الحقيقي موت الهزال، هذا غير جميل. سبحان الله، الأصمعي نفسه يقول استحالة، يستحيل. الأصمعي نفسه ذكر كلام جيد، قال يستحيل أن يكون حسان بن ثابت جبانا كما أدخل في كتب التاريخ، وذكر الحجة هذه. أول شيء قال أنه قطعت أكحله في الجاهلية، يعني في قتالهم حروبهم وما استطاع يقاتل. والشيء الثاني أدركه الإسلام وهو كبير، نافع على 60 أو حتى بعد الهجرة نافع على 70. والأمر الثالث قال أن العرب أنه نصب نفسه للشعراء، ويذكر مثالبهم ويذكر مثالب القبائل، ولو كان وجدوا في هذه لعيروه، استحالة أن يسكتون عنه، فلو كان وجدوا في هذه المثلبة لعيروه. فحسان رضي الله عنه ليس لا يقال له هذا. فقال حسان رضي الله عنه يعذر أيمن ابن أم أيمن ابن عبيد، وكان قد تخلف عن خيبر وهو من بني عوف بن خزرج، وأمه أم أيمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أم أسامة بن زيد، فكان أخا أسامة لأمه. يقول حسان على حين أن قالت لأيمن أمه جبنت ولم تشهد فوارس خيبري، وأيمن لم يجبن ولكن مهره أضر به شرب المديد المخمر، أضر به شرب المديد المخمر. المديد الدقيق يخلط مع الطعام وتشربه الخيل، يخلط مع الماء، مخمر ترك. وأيمن لم يجبن ولكن مهره أضر به شرب المديد المخمر، ولولا الذي قد كان من شأن مهره لقاتل فيهم فارسا غير عسر، ولكنه قد صده فعل مهره وما كان منه عنده غير أيسر. وقال أيضا قال إن انشدني أبو زيد هذه الأبيات لكعب بن مالك، يقول ابن هشام ولكنه قد صده شأن مهره وما كان لولا ذاكم بمقصري، يعني إن هذه يقول ابن هشام إنها لكعب. وذكر ناجيه بن جندب ورجزه، وذكر قول كعب فيما ذكر ابن هشام عن أبي زيد الأنصاري، يقول إن كعب مالك قال في خيبر ونحن وردنا خيبرا وفروضه بكل فتى عار الأشاجع مذودي. المذود اليمنع يذود عن الذمار، الأشاجع العروق التي في ظهر الكف وكذلك المفاصل الأصابع، يمدحون الرجل أن تكون أصابعه وأشاجعه، لا زالت العرب تسميها مشاجع الآن يعني يخففون الهمزة، يمدحون أن تكون مثل السبع ما تكون لينة. بكل فتى عار الأشاجع مذودي جواد لدى الغايات لا واهن القوى جريء على الأعداء في كل مشهد عظيم رماد القدر في كل شتوة ضروب بنصل المشرفي المهندي. الله أكبر، جمع السخاء والشجاعة. في الشتاء عظيم رماد القدر، وضروب بنصل المشرفي المهندي. يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا بأحمد، يذود ويحمي عن ذمار محمد ويدفع عنه باللسان وباليد، وينصره من كل أمر يريبه يجود بنفس دون نفس محمد. لله دركم، يصدق بالأنباء بالغيب مخلصا يرى يريد بذاك الفوز والعز في غدي. الله أكبر، ما أحسن قصيد، لأنه ما يقاتل ليؤمن بالغيب، سبحان الله. ثم ذكر مقاسم خيبر وتوزيعاتها، والله أنها فيها خير، يعني فيها فوائد. وذكر أيضا أن أوصى للرهاويين وللداريين وللأشعريين بجاد 100 وسق، وذكر أمر فدك وسيأتي. وسمى أيضا النفر الداريين، وهم من بني الدار ابن هاني بن حبيب بن نمارة باللخم، ساروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشام، تميم بن أوس وأخوه نعيم بن أوس الداري ويزيد بن قيس وفلان وفلان، واحد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وأخوه مران أو مروان، وفاكه بن نعمان، وجبله أبو هند، وأخوه الطيب ابن بر، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وذكر خرس بن رواحة ثم جبار بن صخر، لأن قال خرس عاما واحدا ثم أصيب بمؤتة، فكان جبار بن صخر أخو بني سلمة هو الذي أخرس عليه. قال عاد جاب قصة بعد ذلك، قال فأقامت يهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأسا في معاملتهم حتى عدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن سهل أخي بني حارثة فقتلوه، فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون عليه. قال سهل بن أبي حثمة: أصيب عبد الله بن سهل بخيبر، وكان خرج إليها في أصحاب له يمتار منها تمرا، يعني يجلب، فوجد في عين قد كسرت عنقه عبد الله بن سهل، ثم طرح فيها، قال: فأخذوه فغيبوه، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصحابه دفنوا، فذكروا له شأنه، فتقدم إليها أخوه عبد الرحمن بن سهل، ومعه ابن عمه حويصة ومحيصة ابن مسعود، وكان عبد الرحمن من أحداثهم سنا، وكان صاحب الدم، وكان ذا قدم في القوم، فلما تكلم قبل ابن عمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، أو قال: كبر كبر، فيما ذكر مالك بن أنس. فسكت عبد الرحمن وتكلم حويصة ومحيصة، ثم تكلم هو بعدهم عبد الرحمن، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صاحبهم، فقال: أتسمون قاتلكم، يقول عليه الصلاة والسلام، ثم تحلفون عليه 50 يمينا فنسلمه إليكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما كنا لنحلف على ما لا نعلم. قال: فيحلف تحلف لكم يهود بالله 50 يمينا ما قتلوا ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه؟ قالوا: يا رسول الله، ما كنا لنقبل أيمان يهود، ما فيه من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة. قال سهل بن أبي حثمة: فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها. وقال محمد بن إبراهيم: ويم الله، ما كان سهل بأكثر علما منه، يعني من عبد الرحمن بن بجيد، ولكنه كان أسن منه، إنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن. هذا محمد بن إبراهيم التيمي يحدث عن عبد الرحمن بن بجيد الحارثي. عاد يقول محمد إبراهيم: ويم الله، ما كان سهل بن أبي حثمة بأكثر علم منه، ولكنه كان أسن منه، أنه قال بن بجيد: والله ما هكذا كان الشأن، ولكن سهلا أوهم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به، ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار: إنه قد وجد قتيل بين أبياتكم فدوه، يعني فادفعوا ديته، فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوا ولا يعلمون له قاتلا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. هذا حديث القسامة مشهور في الصحيح في الصحاح ويعمل به العلماء. وفي لفظ أنه قال: دوه، يعني ادفعوا دية أو ائذنوا بحرب، فكتبوا يحلفون بالله، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قال ابن إسحاق: وسألت ابن شهاب الزهري: كيف كان إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر نخلهم حين أعطاهم النخل على خرجها؟ أبت ذلك لهم حتى قبض، أم أعطاهم إياها للضرورة من غير ذلك؟ يعني وجه الأمر. قال ابن شهاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، وكانت خيبر مما أفاء الله عز وجل على رسوله، فخمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها بين المسلمين، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوا فيها أو تعملوها، وتكون ثمارها بيننا وبينكم، وأقركم ما أقركم الله، فقبلوا، فكانوا على ذلك يعملونها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن رواحة يقسم ثمرها ويعدل عليهم في الخرص، ثم بعده جبار. فلما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أقرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيديهم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، ثم أقرهم عمر صدرا من خلافته. ثم بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي قبضه الله فيه: لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان، ففحص عمر ذلك حتى بلغه الثبت، فأرسل إلى يهود: إن الله آذن في جلائكم، قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان، فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليأتني به أنفذه له، ومن لم يكن له عنده عهد ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليتجهز للجلاء. فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من النبي عليه الصلاة والسلام منهم. قال ابن إسحاق: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمنا تفرقنا في أموالنا، قال: فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي من مرفقي، أي أزيلت المفاصل عن أماكنها، فدع كذا، المرفقان اليداه يداه من مرفقي. قال: فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي فأتاني فسألاني: من صنع هذا بك؟ قلت: لا أدري، فأصلح من يدي، كانت قد زالت عن مفاصلها، ثم قدما بي على عمر، فقال: هذا عمل يهود، ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما قد بلغكم، مع عدوهم على الأنصار قبله اللي هو عبد الله بن سهل، لا نشك أنهم أصحابه، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به، فإني مخرج يهود. فأخرجهم. قال عبد الله بن مكنف الحارثي: لما أخرج عمر يهود من خيبر ركب في المهاجرين والأنصار، وخرج معه جبار بن صهر، وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم من بني سلمة، ويزيد بن ثابت أو زيد بن ثابت، وهما قسم خيبر بين أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها، يعني قسموها على التقسيم الأول في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما قسم عمر من وادي القرى لعثمان خطر، ولعبد الرحمن بن عوف خطر يعني قسم، ولعمر بن أبي سلمة خطر، ولعامر بن أبي ربيعة خطر، ولعمر بن سراقة، ولأشيم، وذكر التقسيمات كلها. والخطر النصيب، يقال أخطر لي فلان خطرا أي نصيبا. طيب، بعد ذلك سيذكر مهاجر الحبشة، لأنه ابن واقد ما استوفى أسماءهم، سنذكرهم إن شاء الله الآن بإذن الله. ذكر ابن إسحاق قدوم جعفر، وابن إسحاق صراحة سمى الذي قدم معه. قال: ذكر أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم قدوم جعفر. وقال: أقام بأرض الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، هذا بعد الحديبية، فحملهم في سفينته فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد الحديبية. فمنهم من أسمائهم جعفر بن أبي طالب، هذا رئيسهم، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الشهرانية الخثعمية، وابنه عبد الله بن جعفر، وعون ومحمد، ومنهم خالد بن سعيد بن عاص ابن أمية بن عبد الشمس، هذا سعيد بن عاص اللي هو أبو أحيحة، ومعه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد، وابنه سعيد بن خالد، وأمه بنت خالد ولدتهما بأرض الحبشة. قتل خالد بن سعيد بن العاص بمرج الصفر في خلافة الصديق في أرض الشام رضي الله تعالى، وتقدم خبره في أحاديث الشام، وله بلاء عظيم. وكذلك أخوه عمرو بن سعيد بن عاص، ومعه امرأته فاطمة بن صفوان بن أمية بمحرث الكناني، وامرأته ماتت بأرض الحبشة فاطمة. قتل عمرو بأجنادين من أرض الشام في خلافة أبي بكر بعد أخيه رضي الله تعالى عنه. ولعمرو بن سعيد يقول أبوه سعيد بن عاص أبو حيحة: ألا ليت شعري عنك يا عمرو سائلا، إذا شب واشتدت يداه وسلح، أتترك أمر القوم فيه بلابل تكشف غيظا كان في الصدر موجحا أو موجحا. ولعمر وخالد يقول أخاهما، يقول أخوهما أبان بن سعيد بن عاص حين أسلم، وكان أبوهم سعيد بن عاص هلك بالضريبة، الضريبة الآن معروفة باسمها عند ذات عرق قريب من عشيرة، يعني من جهة ذات عرق، هلك في مال له بالضريبة ناحية الطائف. فيقول أبان بن سعيد بن عاص: ألا ليت ميتا بالضريبة شاهد لما يفتري في الدين عمرو وخالد، أطاع بنا أمر النساء فأصبح يعينان من أعدائنا من نكايد. فأجابه خالد بن سعيد: أخي ما أخي، لا شاتم أنا عرضه، ولا هو من سوء المقالة مقصر، أنا صامته مسترسل، أخي ما أخي، لا شاتم أنا عرضه، ولا هو من سوء المقالة مقصر، يقول إذا اشتدت عليه أموره، إذا اشتدت عليه أموره: ألا ليت ميتا بالضريبة ينشر، فدع عنك ميتا قد مضى لسبيله، وأقبل على الأدر الذي هو أفقر. يقول اترك الميت أبو حيحة اللي مات في الكفر. وفعلا أسلم أبان بن سعيد، هو اللي قال لأبي هريرة: وبر تدلى من جبل. ومنهم معيقيب بن أبي فاطمة خازن عمر على بيت مال المسلمين، وكان إلى آل سعيد بن عاص. ومنهم أبو موسى الأشعري، وهو حليف عبد الله بن قيس، هذا حليف آل عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وهذا كان رجع إلى بلده ثم جاء الحبشة. إذن هؤلاء أربعة من بني أمية: خالد بن سعيد وعمر بن سعيد ومعيقيب وأبو أبو موسى الأشعري، ومنهم من بني أسد بن عبد العزة الأسود بن نوفل بن خويلد، عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، ومن بني عبد الدار جهم بن قيس ومعه ابنه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم، ومعه امرأته أم حرملة ماتت بأرض الحبشة، ومن بني زهرة عامر بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أخو سعد، وعتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود حليف له من هذيل حليف لبني زهرة. هذا عتبة كان هو أخوه هاجر، لكن عبد الله بن مسعود رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة، وعتبة بقي مع جعفر، وعتبة هذا هو جد الفقيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ومن بني تيم الحارث بن خالد بن صخر، الحارث بن خالد بن صخر، وكانت معهم امرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة ماتت بأرض الحبشة. هي في الحقيقة ليست بأرض الحبشة، هو رجع هو أبناءه أربعة، إبراهيم وموسى وزينب وفاطمة وكذا وريطة هذه، في الطريق مروا ببئر ماها قديم فماتوا كلهم زوجته وأولاد الأربعة، فدفنهم ومضى في طريقه. هذا الحارث بن خالد بن صخر من جماعة أبي بكر، وفي ذهاب الحبشة ذهب هو وأبو بكر، فأما أبو بكر فرده ابن الدغنة وابن الدغنة، وقال أبو بكر وصاحبي الحارث بن خالد، فقال الحارث ارجع يا أبا بكر فإن رجوعك خير وأنا أصحابي أمامي، فذهب هو وريطة زوجته فولدت له أربعة وسماهم بأسماء الأنبياء، ثم ماتوا كلهم رضي الله عنهم، بنتين ولدين وريطة رضي الله عنه. هذا الحارث بن خالد، هؤلاء كلهم أتوا المدينة مع جعفر، ومنهم من بني جمح عثمان بن ربيعة رجل، ومن بني سهم محمية بن الجزء، هذا محمية من بني زبيد من مذحج، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم على خمس المسلمين. إذن محمية هذا كان مع جعفر وهو حليف لبني سهم، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمية زوج الفضل بن عباس، القصة في الدرس الماضي. ومن بني عدي جماعة عمر معمر بن عبد الله بن نضلة رضي الله تعالى عنه، ومن بني عامر بن لؤي أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس، ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس، ومعهم رأته عمرة بنت السعدي، هؤلاء من بني عامر اثنين أبو حاطب وأخوه أو بن عمه. ومن بني الحارث بن فهر جماعة أبي عبيدة الحارث بن عبد قيس بن لقيط، وقد كان حمل معهم في السفينتين نساء من نساء من هلك هناك من المسلمين، يعني أرامل. قال فهؤلاء الذين حمل النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري، وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة ولم يقدم إلا بعد بدر، ولم يحمل النجاشي في السفينتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم بعد ذلك ومن هلك بأرض الحبشة كثر، فمنه عبيد الله بن جحش هذا اللي تنصر، وأم حبيبة وابنته حبيبة بنت عبيد الله، وهذا تنصر وذكر قصته، ومنهم قيس بن عبد الله رضي الله عنه رجل من بني أسد بن خزيمة، وهو أبو أمية بنت قيس التي كانت مع أم حبيبة، وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان بن حرب، وكانتا ظئري عبيد الله بن جحش سبحان الله، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، فخرج بهما معهما حين هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم يزيد بن زمعة ابن الأسود بن المطلب بن أسد، هذا يزيد أخو عبد بن زمعة، لكن هذا لا عفوا ليس أخو عبد بن زمعة اللي هو أخو سودة، لا هذا ابن زمعة المشهور واللي قصيدة في بدر، هو اللي قال لقد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا، زمعة هذا ابن يزيد، قتل أخوه في بدر مشركا، ويزيد قتل يوم حنين شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم عمرو بن أمية بن الحارث بن أسد، ومنهم أبو الروم بن عمير أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومنهم فراس بن النضر بن الحارث والده من شرار الخلق النضر بن الحارث هو فراس، ومنهم المطلب بن أزهر بن عبد عوف هذا زهري، ومعه رملة بنت أبي عوف، وهذا مات بأرض الحبشة، وولدت له هناك عبد الله بن المطلب، فكان يقال إن كان الأول رجل ورث أباه في الإسلام. ومنهم عمرو بن عثمان قتل بالقادسية مع سيدنا أبي وقاص، هذا من بني تيم عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب، ومنهم هبار بن سفيان هذا قتل بأجنادين في خلافة الصديق مخزومي، وأخوه عبد الله بن سفيان قتل في اليرموك في خلافة عمر، وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة، ومنهم حاطب بن الحارث وابنه محمد بن حاطب، هذا مشهور اللي تزوج زيد بن ثابت أمه، والحارث بن حاطب، هذا الحارث بن حاطب هذا اللي قتل في بدر سيأتي خبره، معهم امرأته فاطمة بنت المجلل، ومات حاطب هناك مسلما، فقدمت امرأته وابنه في إحدى السفينتين، وأخوه حطاب ابن الحارث، حاطب وحطاب، معهم امرأته فكيهة ومات هناك مسلما الحبشة، فقدمت فكيهة في إحدى السفينتين، وسفيان بن معمر بن حبيب، وابناه جنادة وجابر، وأمهما حسنة، وأخوهما لأمهما شرحبيل بن حسنة يسمى باسمه، هو أخو سفيان بن معمر، مات سفيان هناك، ومات جنادة وجابر في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، واسترسل فيهم، وكان استرسل في أسمائهم رضي الله تعالى عنهم اللي هم اللي كانوا هناك، قال وجميع كلهم سبحان أكثرهم استشهد. طيب نكمل لهم، ومنهم عبد الله بن حارث بن قيس، هذا مات بأرض الحبشة، وقيس بن حذافة، وأبو قيس بن الحارث هذا قتل في اليمامة شهيدا، وعبد الله بن حذافة السهمي هذا رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، والحارث بن حارث بن قيس بن عدي، هذول ثمانية إخوان ذكرناهم، وبشر بن الحارث ومعمر بن الحارث وسعيد بن عمرو قتل بأجل، وسعيد بن الحارث قتل في اليرموك، والسائب بن الحارث، هذول تسعة وثمانية إخوة ذكرناهم في الوقت، هذا جرح في الطائف وقتل يوم فحل في خلافة عمر، السائب بن الحارث ويقال قتل يوم خيبر يشك فيه، وعمير بن رئاب بن حذيفة قتل في عين التمر في خلافة الصديق، وعروة بن عبد العزة هلك في أرض الحبشة، وعدي بن نضلة مات بأرض الحبشة، كثير اللي ماتوا هناك سبحان الله، وكان مع عدي ابنه النعمان بن عدي، فقدم النعمان مع من قدم من المسلمين من أرض الحبشة، وبقي حتى كانت خلافة عمر، فاستعمله على ميسان من أرض البصرة، وهو الذي قال الأبيات الشهيرة: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل منسمي، تجذو أي تبرك على ركبتها، أو يقال تحذو أو تجذو الله أعلم، على كل منسمي، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهدم. فلما بلغت عمر قال: نعم والله إن ذلك ليسوء أمير المؤمنين، فمن لقيه فليخبره أني قد عزلته، فعزله. فلما قدم قال: والله يا أمير المؤمنين ما صنعت شيئا مما قلت في الشعر، ولكن امرؤ شاعر وجدت فضلا من قول، فقلت ما تقول الشعراء. قال عمر: ويم الله لا تعمل لي على عمل ما بقيت، وقد قلت ما قلت. ومنهم سليط بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوذة، هذا أخو السكران بن عمرو اللي هو زوج سودة الأول. ومنهم عثمان بن عبد غنم رضي الله عنهم، وسعد بن عبد قيس، وعياض بن زهير. قال: فهؤلاء 34 رجل من لم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقدم بعد ذلك، ولم يحملهم النجاشي في السفينتين، والذين ماتوا بأرض الحبشة: عبيد الله بن جحش اللي مات نصراني، وعمر بن أمية، وحاطب بن حارث، وحطاب بن حارث، وعبد الله بن حارث بن قيس أحد الإخوة الثمانية، وعروة بن عبد العزة، وموسى بن الحارث هذا أحد الإخوة، موسى وإبراهيم اللي ماتوا من البير، موسى بن حارث بن خالد بن صخر، وكذلك إبراهيم وأخواته، ومن هاجر من النساء وبقي هناك أو جاء في السفينتين، أو رقية وأم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وابنتها حبيبة، وأم سلمة أيضا، وابنتها زينب، وريطة بنت الحارث هلكت بالطريق، وبنتان لها اللي هم عائشة بنت الحارث وزينب، أنا قلت فاطمة هي عائشة، وموسى بن الحارث وإبراهيم بن الحارث من ماء شربوه في الطريق، وقدمت بنت لها ولدتها هناك، ولم يبق من ولدها غيرها يقالها فاطمة، إذن فاطمة سلمت، ومات الخمسة: الأم وولدين وبنتين، ورملة بنت أبي عوف، وليلى بنت أبي حثمة، وهذه زوجة عامر بن ربيعة، وسودة بن زمعة رضي الله عنها هم المؤمنين، وسهلة بنت سهيل وابنة المجلل، وعمرة بنت السعدي، وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو. ومن غرائب العرب يعني من القبائل الأخرى أسماء بنت عميس الشهرانية، وفاطمة بن صفوان بن أمية الكنانية وفكاهية وبركة وحسنة أم شرحبيل بن حسنة. وأما من ولد في الحبشة فمنه عبد الله بن جعفر ومحمد بن أبي حذيفة، هذا كان له يد في قتل عثمان، وسعيد بن خالد بن سعيد واخته أمة بنت خالد بن سعيد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لها سنة سنة، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة، وعبد الله بن المطلب بن أزهر، وموسى بن الحارث، وإبراهيم بن الحارث، وعائشة بنت الحارث، وزينب بنت الحارث، هذا ماتوا كلهم، وفاطمة بنت الحارث بقيت، الحارث بن خالد بن صخر. نعم. وقال من الذكور كذا ومن الإناث كذا رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا كل ما عند ابن إسحاق في خيبر وتوابع خيبر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.